الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديثنا في هذه الجمعة المباركة بعنوان وبالوالدين إحسانا. في الأسبوع الماضي بعد تمام خطبة الجمعة والصلاة استوقفتني امرأة عجوز، كانت قد انتظرتني لأخرج من الجمعة على باب بيتي، وقد حضرت حرب التحرير. جاءت شاكية باكية تريد ماذا يا ترى، وقد تصدقت بمصحف للمسجد ترجو أن يعفو الله عن ولدها. لما يا ترى؟ لأنه قد شتمها ورمى بالمصحف على الأرض. شتمها يا ترى من أجل ماذا؟ لأنها غيرت مكان إناء بسيطة، غيرت مكان إناء من مكان إلى مكان آخر، وقد شكت زوجة ابنها، شكت هذه الأم إلى ابنها، فراح يشتم أمه ويرمي المصحف أمامها. جاءت تتصدق بمصحف وتسأل كيف يعفو الله عز وجل عن ابنها، وما هو السبيل ليعفو الله عنه، فهو يؤذيها وهي تبحث عن نجاته، هو يشتمها وهي تبحث عن خلاصه. ونحن نعرف كثير، وما فعله الابن هذا فعل فعلا يكفر به، ويحتاج إلى غسل وتوبة وصلاة ركعتين، وإلا فإن مات على هذه الحال يموت على الكفر البواح المخرج عن الإسلام، لأن رمي المصحف وسب الله ورسوله وسب الدين أو الاستهزاء بشيء منه مما يخرج صاحبه عن الإسلام، كائنا من كان، صلى وصام وزكى وحج، لا ينفعه ذلك بعد هذا الفعل، لا بد له من توبة. وأنا أعلم شبابا يمدون أيديهم على أبائهم وأمهاتهم ليعطوهم دراهم حتى يشتروا مخدرات أو حاجة من الحاجات. بعض الأبناء والعياذ بالله ممن غضب الله عليهم وسخط عليهم يمدون أيديهم على آبائهم ويشتمونهم أشد شتم، ويأخذ المال قسرا وعنوة ليشتروا بها مخدرات أو حاجة من الحاجات. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري ومسلم حذر تحذيرا شديدا حينما قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إياكم وأكبر الكبائر، إياكم وأكبر الكبائر، وأكبر الكبائر، إياكم وأكبر الكبائر، عددها ثلاثا، ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عصيان الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله. وقرنها المولى عز وجل بالإشراك، كدلالة على خطورة هذا الفعل وكبر جرمه وكبر جرمه. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يسخط يوم القيامة على العاق لوالديه، ولا يكون العاق لوالديه من أول من يدخل الجنة، بل يكون من آخر من يدخل الجنة. فقد ثبت فيما رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسناد جيدين، وروى الحادث الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان عطاءه. العاق لوالديه يسخط عليه المولى يوم القيامة، والذي يدمن على الخمر يصر على شرب الخمر أو المخدرات، والمنان عطاءه الذي يتصدق ثم يمن على الناس. ولا يدخل الجنة ثلاثة، لا يدخل الجنة ثلاثة في ذات الحديث: عاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء. ثلاثة أصناف أيضا لا يدخل الجنة، ومعنى أنهم لا يكون أول من يدخل الجنة، بل هم آخر من يدخل الجنة، لأن الذي لا يدخل الجنة البتة هو المشرك بالله تبارك وتعالى. أما هذه كبائر بطبيعة الحال، منهم العاق لوالديه والديوث، وهو الذي يرضى في أهله، يرضى في أهله أن يرتكبوا المنكرات والفواحش ويسكت عليهم. والثالث الرجلة من النساء، وهي المرأة التي تلبس لبسة الرجال وتفعل وتتكلم مثل الرجال، فتريد أن تكون في مقام الرجال. بيت القصيد أن العاق لوالديه ممن يحق عليه عقاب الله عز وجل وعذابه، بمثل ما نرى صورا قبيحة سوداء لأبناء عصاة يقعون في العقوق وعدم احترام الآباء، فإن هناك صورة لا تزال عالقة بذهني في موسم من مواسم الحج. فقد رأيت شابا جزائريا يطوف بأبيه طوافا يعني طويلا جدا لكبار الدائرة، وكان يحمله من حين لآخر على ظهره ليسعى به بين الصفا والمروة، ثم يحمله ثالثة إلى الفندق رغم كثرة شكاوي الأب، وهو يتبسم في وجهه، أبوه يشكو وهو يعني يبتسم في وجهه ويحسن إليه. فقلت: نعم الولد هذا، نعم الولد هذا، فاز وربح، ربح البيع يا سعد، ربح البيع يا سعد. معاشر المسلمين، لقد أعطانا المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز مثلا عاليا لذلك الابن الذي يحترم أباه ويقدره ويجله ويخضع له ويسمع لأمره. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام حينما قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يقل له: يا بني لا تصاحب قرناء السوء. لو قال له ذلك لكان الأمر هين، خلاص يترك قرناء السوء. لم يقل له: يا ابني اشتري كذا وأطع أمك. لم يقل له: يا ابني أحسن إلي وأنفق علي فأنا أبوك، قد أنفقت عليك بالأمس وينبغي أن تنفق علي اليوم. لم يقل له ذلك، ولو قال له ذلك لكان الأمر هينا على إسماعيل عليه السلام، لكن قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال أهل التفسير: قال له فانظر ماذا ترى، أي راجعه وشاوره، ليس حتى يتنصل من الأمر، لأن الأمر وحيا. من المفسرين من قال: تردد إبراهيم عليه السلام في المنام لما رأى رؤيا، فلما جاءه الوحي من الصباح جزم. ومنهم من قال إنه راجعه لأن الأمر متعلق بإسماعيل ولا بد أن يهيئه للطاعة، فإن لم يطع كان شأنه كشأن ابن نوح الذي عصى أباه. ومن هنا راجعه أبوه فقال له فانظر ماذا ترى. فكيف كان جواب يا ترى، كيف كان جواب إسماعيل عليه السلام حتى وهو يجيب، حتى وهو يقدم رقبته ليلقى بها حتفه ويذبح أمام أبيه، إلا أنه لم ينسى أدب الأبوة، الأدب مع الأبوة والأدب مع الكبار، فيجيبه قائلا، ما يقولوش اذبحني وخلصني، اذبحني وخلص وهنينا، لقال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أدب مع الله، ستجدني إن شاء الله بمشيئة الله سأتصبر، لأن من صبره الله صبر، ومن لم يصبره الله لم يصبر، لم يكن ليصبر، إن شاء الله أكون من الصابرين. لكن انظر العبارة، يا أبتي افعل ما تؤمر، غاية في الطاعة، غاية في الالتزام، غاية في قبول أمر الوالد، وخاصة إذا كان هو أمر من عند الله تبارك وتعالى. هكذا معاشر المسلمين يعامل الآباء، الآباء يعاملون بالتقدير، بالاحترام، بسماع رأيهم، بالتذلل أمامهم، بالخضوع لهم في المعروف، بالخضوع لهم في المعروف وليس في المعصية. ألم يقل المولى تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لما كانت قيمة الآباء عظيمة عند الله، فإن الله عز وجل أوجب الإحسان إليهما مع كفرهما وضلالهما، حتى لما يكون الآباء في ضلال وكفر ينبغي الإحسان إليهما، فما بالك إذا كان الوالدين مسلمين مطيعين يؤديان دور الأبوة والأمومة. بل إن المولى عز وجل أعطانا في كتابه مثلا أعلى من قصة إبراهيم عليه السلام في معاملته لأبيه الذي كان مشركا كافرا. أعطانا المولى عز مثالا رائعا كيف يعامل الابن أبا كافرا مشركا ضالا لا يؤمن بالله ولا برسله ولا يعطي لله قدرا ولا شأنا. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في سورة مريم حينما قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان نبيا، ثم قال بعد ذلك إبراهيم يا أبتي، يخاطب أباه، يكلم أباه وينصحه ويذكره ويحاول أن ينقذه، يا أبتي لقد جاءني من العلم، بعد ذلك يقول لقد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان صديقا، مدحه الله عز وجل، مدح إبراهيم صديقا ونبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يريد أن يقنع أباه في البداية أن هذه الأصنام التي تعبدها لا تسمع ولا تبصر، ثم يريد أن يذكر أباه بأمر آخر، يقول له يا أبتي أنا لست أعلم منك ولكن الله عز وجل أعطاني علما لم يعطك إياه، اتبعني أهدك صراطا سويا، نري لك الطريق المستقيم، ثم يعود يحذره من الشيطان، وفي الأخير يختم حديثه بلمسة إبراهيم، يختم حديثه مع أبيه آزر المشرك بلمسة فيها حنان وعطف ولين ورأفة وخوف على أبيه من نار جهنم ومن مآله يوم القيامة. فيقول له: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مع كفر أبيه وضلاله وعبادته للأصنام، فإنه ألان له القول وأطاب له الكلام وخاف عليه وخشي عليه من عذاب الله تبارك وتعالى. أقنع عقله ثم راح يخاطب عاطفته: ألا تخشى من النار؟ إنني أخاف عليك من العذاب. لعل أبوه يرق قلبه، لعل قلب الأب يرق فيرجع إلى جادة الطريق. هذا تصرف مع أب مشرك ضال منحرف. فكيف يا ترى ينبغي أن يكون التصرف إذن مع أب مسلم طائع؟ لطالما أحسن إليك، لطالما أطعمك، لطالما كساك، لطالما علمك، لطالما ترك أطيب الطعام وأجود الثياب لتلبس أنت ذلك وتستطعم بذاك. لطالما بعض الآباء، والكل يعلم أنهم يحرمون أنفسهم من ألذ الطعام وأطيب الشراب وأجود الثياب ليأكل ذلك أبناؤهم ويشرب ذلك أبناؤهم ويلبس ذلك أبناؤهم. ثم في آخر المطاف نجازي الآباء والأمهات جزاء سنمار من أجل زوجة حسناء أو من أجل ابن متهور. نعصي الأمهات أو نعصي الآباء؟ أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. من لم يحسن إلى والديه فهو أعجز من أن يحسن لأحد في المجتمع، سواء كان زوجة أو ولدا أو غيره. من عجز عن الإحسان إلى والديه فهو أعجز من أن يفعل خيرا في هذا المجتمع. إذا أحببت أن تعلم رجلا فيه خير فانظر إلى إحسانه إلى والديه، فإن كان مسيئا فكبر عليه أربعا وانسه غنسه، لا تنتظر منه خيرا. وكل واحد يزن حاله مع والديه، كل واحد منا يزن حاله. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام، كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فقدمت عليها يوما فدعوتها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، ما كانت تحب يدعيها الإسلام، لا تريد الدخول في الإسلام. فدعوتها يوما فقالت لي مقالة أكره في رسول الله، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، أمه سبت النبي. قال: فهرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبكي. أبو هريرة هرع إلى النبي يبكي مما سمع أمه مما قالته في النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعت لي فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فهو لتوه سمع كلاما يؤذي من أمه، لكن لا يزال يرق قلبه ويتمنى هداية أمه ويرجو لها الخير الكثير. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت أمي قالت فيك كلاما كريها، كلاما قبيحا، إلا أنني أطلب منك أن تدعو أن يهدي الله أمي أبي هريرة، أم أبي هريرة رضي الله عنه. فيدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو لأم أبي هريرة أن يهديها الله تعالى إلى الإسلام. انظر إلى حلمي وعفوي وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة تسبه وتشتمه فيشفع لها ابنها، يشفع لها ابنها، لا يشتمها ابنها، لا يضربها ابنها، لا يخرجها ابنها من بيتها ويضعها في دار العجزة. يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يطلب من النبي أن يدعو لها بالهداية. تلك هي قمة الإحسان، ذاك هو الإحسان. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في كتابه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين، الإحسان أن تدخل البشاشة والسرور والفرح إلى والديك، أن تدخل إلى قلبيهما السرور والفرح والبشاشة، لا أن تنكد عليه حياته، لا أن تقول له أف، لا أن تخرجه من بيتك. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فرجعت إلى بيتي فكان الباب مجاف، الباب كان مغلق، الباب مغلق، وسمعت أمي رشف قدمي، سمعت الخطوات أمام الباب، فقالت له: مكانك يا أبا هريرة، أبقى فيها ما تدخلش. قال: فسمعت خضخضة الماء، المرأة كانت تدوش، فسمعت خضخضة الماء فاغتسلت، ثم لبست درعها، ثم استعجلت خمارها. قبل ما تلبس الخمار خرجت تبشر ابنها، فقالت له: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح، بكى من الحزن بالأمس على ضلالها، ويبكي بعد ساعة فرحا بهدايتها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا رسول الله، فإن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعوتك. فحمد الله، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال: خيرا، تلك هي البنوة، تلك هي البنوة أو لا تكون، تلك هي الرجولة أو لا تكون، تلك هي المروءة أو لا تكون، ذلك هو الإسلام أو لا شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين والمصريين وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.